ونزلت ليه؟ فقيه في دين الله، متبحر في القرآن، عالم بالسنة رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود، وابن مسعود من أكابر علماء الصحابة، كان عمر إذا رآه قال كنيف ملئ علما. كنيف، سيدنا ابن مسعود كان نحيف، كنيف ملئ علما. ابن مسعود قال في جمع من الصحابة والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. العالم الكبير ده بقى ماذا قال في علم عمر؟ قال ابن مسعود إن كان عمر لأعلمنا بكتاب الله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. بقى ابن مسعود هذا الجبل من العلم يقول عمر كان أفقه مني وأعلم مني بالقرآن وأقرأ مني لكتاب الله وأعلم مني لمراد الله. ويوم أن مات عمر ماذا قال فيه راوية الصحابة؟ أكثر صحابي روى حديث النبي من؟ أبو هريرة، روى أكثر من 5000 حديث. يوم سيدنا عمر الدفن أروى الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث النبي، قال عنه إيه؟ قال أبو هريرة في اليوم الذي مات فيه عمر، اليوم دفن 9 أعشار العلم. العمر ده عنده 9 أعشار العلم، وبقية علماء الصحابة عندهم 1 من هذه العشرة. اللهم ارضى عن عمر الفقيه العالم النابغة. من فقهه رضي الله عنه موافقاته لربه عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي عليه في الغيرة فقلت لهن، اسمع دي جملة سيدنا عمر قالها، ونزلت جزء من آية من كتاب الله، فقلت يعني لنساء النبي وقد اجتمعنا عليه في الغيرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كما قال عمر. اللهم ارضى عن عمر الملهم العادل البطل الزاهد العابد الغيور العالم الفقيه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني جماعات، هنا 5 بيصلوا قيام لوحدهم وهنا 20 بيصلوا قيام لوحدهم. طيب معنا اتصال ونقول قصة صلاة التراويح بعده إن شاء الله. معنا الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ الله يكرمك. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال، وكان في رؤية كده شفتها للشيخ محمد حسان. والله يا حبيبي أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، فأرجو منك أن تقصها على شيء. طب أسألك سؤال طيب بس بسيط. تفضل. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يجوز في أثناء الخطبة، خطبة الجمعة؟ حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أنا فعلا والله لا أفهم في تفسير الأحلام، وما أحبش أقحم نفسي فيما لا أعلم. هل يجوز أن احنا نصلي على النبي أثناء خطبة الجمعة إذا مر ذكر النبي؟ الجواب نعم. الخطيب يقول على المنبر قال رسول الله، أنا كما قلت صلى الله عليه وسلم. نعم كله كلها وأنت مأجور إن شاء الله. السلام عليكم. الأخت هالة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وإياك. بداية رضي الله عن عمر الله الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي. نعم. وبشره بالجنة، ومع ذلك لم يدعوه هذا كله إلى التواكل والتكاسل عن العمل. نعم. وإنما كان سباقا إلى الخير دائما، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. كان كثير المحاسبة بالنفس. فها هو رضي الله عنه وأرضاه في بستان من بساتين الأنصار، وأنس رضي الله عنه يرقبه ويراقبه وهو لا يراه، وإذ بعمر يقف وقفة محاسبة مع نفسه ويقول: عمر أمير المؤمنين، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وكان يقول: ليت عمر كانت ابنه، ليت أم عمر كانت عقيما ولم تنجب عمر. ونحن نقول: الحمد لله الذي رزقنا بعمر ليعز الله به الإسلام. فأسأل الله أن يحشرنا مع عمر بحبنا له، وإن لم نعمل بأعماله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. السلام عليكم الأخ مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مسعد؟ الحمد لله. أنا الصوت مش واضح حضرتك. أنا سامعك كويس يا أخي مسلم، اتفضل. الشيخ مسعد لو سمحت يا شيخنا، سؤال فقهي يا شيخ، الله يبارك في عمرك. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، والدتي كانت حاطة 10,000 جنيه في البنك من 8 سنين دلوقتي. كاستمارة كده. نعم. فبعد 10 سنين يا شيخنا بتبقى 30,000. بنك ربوي. والله الظروف يعني بتاعتنا الله المستعان، يعني ربنا يسترنا واياك، يعني ايه على القد الحال الحمد لله، يعني مستوره يعني. يعني ال 10,000 وانا مقبل على الزواج ومقبل على يعني امور في الحياه يعني، فهل يا شيخ يجوز ان انا استفيد بال 20,000 اللي هم جايين زياده دولت، ولا اطلعهم لاهل الله واخد ال 10,000 مثلا، ولا اسيبهم يا شيخ بعد 10 سنين حضرتك؟ حاضر. هل اخد ال 20,000 استفيد بهم انا، ولا اطلع ال 20,000 لله واخد ال 10 بتوعي؟ حاضر، اجيبك ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ، ويشهد الله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك. بارك الله فيك. معنا الاخ ابو فندود، من اين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟ الحمد لله. ابو فندود نطقناها صح؟ نعم. ايه حكايه فندود دي بقى، ايه معناها؟ والله ما اعرف افضل شيء. طيب تفضل. كيف حالك افضل شيء؟ الحمد لله. والله عايز اسال حضرتك سؤال يا افضل شيء لو سمحت. اتفضل. اولا عندي مكتبتين في المسجد. مكتبتين في المسجد؟ شرايط يعني كتب. نعم. هل يجوز لي نعم هل يجوز لي اخراجهم من المسجد مثلا؟ هم مواقف لله اولا. نعم. هل يجوز لي اخراجهم من المسجد للتوزيع مثلا على الناس؟ إذا أخرج، طب اغلق السماعة واسمع الجواب. مكتبتين في المسجد واقف لله عز وجل، لا يجوز لك أن تفرقهم على أحد أو تخرجهم من المسجد إلى بيت أحد، إنما لو أخرجتهم من المسجد إلى مسجد من أجل أن تعم الفائدة فأرى والله أعلم أنه لا بأس في ذلك. كل اللي في المسجد واقف يا أخوانا، ما ينفعش نخرجه من المسجد. واحد يقول لك هاخد مصحف من الجامع أقرأ فيه في البيت يبقى بتاعي، لا، توقف لله عز وجل، وقف لهذا المسجد. لما لو أخرجت من مسجد إلى مسجد فأرى أن الأمر فيه سعة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ. اتفضل يا أم أحمد. بقول لحضرتك بس عايزة أقول يعني تعليق بسيط كده على الأخت اللي اتصلت من شوية، يعني ياريت أبلغها أن أنا بحبها في الله. الله يحبك ويحبها. وفي سؤال تاني بعد إذنك، عايزة أعرف الحديث اللي بيقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في ليلة كل يوم 27 مرة وقت السحر يكون من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض، ما مدى صحة هذا الحديث بعد إذنك؟ لا أعرفه، لا أعرفه، ما قرأته. ممكن سؤال تاني بعد إذنك؟ طيب تفضل. هو بالنسبة لحضرتك، من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى الشروق، نعم، وصلى ركعتين كتبت له حجة تامة تامة تامة، نعم. طيب انا دلوقتي متزوجه وعندي ولدين، فبصلي الفجر في البيت مش في المسجد، فهل طيب مفهوم، هل ينطبق هذا الحديث على النساء ايضا ولا ماذا؟ حاضر. اولا من استغفر 27 مره من المؤمنات، مش عارف الحديث اللي انت ذكرتيه، انا لا اعرفه، ما قراته وما سمعته، ومش معنى ان الشيخ يقول لا اعرفه انه ما يكونش موجود، قد يكون الجهل في الشيخ، لكن هذا ما اعرفه. فاسالي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يفتيك في هذه المسألة إن شاء الله، وأعلم مني بحديث. موضوع انك تصلي في بيتك في مصلى في مصلاك في البيت وتبقى على ذكر الله حتى تصيب الاجر فلا باس ان شاء الله، لا اشكال. وان كان الحديث نفسه حسنه البعض وضعفه البعض. معنا الاستاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اتفضل يا محمد. الله يخليك. والله يا شيخ بالنسبه لموضوع المواسم اللي هي اول شعبان ونص شعبان، هل يعني لها اصل مثلا ولا المواسم اللي تودي يعني هديه للعروسه، ولا مواسم يعني توسع نفسك في الاكل والشرب؟ طيب صاحبنا الموضوع اتصال انقطع. عمر، هذه المواسم ليس لها اصل. يقول لك لازم في يوم 27 رجب نذبح وزة ونعمل شوربة وناكل لحمة وفتة، وفي نص شعبان لازم موسم، اللي خاطب واحدة يودي لها مش عارف ايه، واللي مش خاطب يذبح ويجيب لحمة، لك بكرة موسم. ناس لا يجيدون التدين إلا عن طريق المعدة، أي أمر فيه دين نحوله إلى أكل وشرب ولهط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام يعني ليس له أصل، والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخت سعدية، السلام عليكم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، أنا متزوجة من حوالي سنتين ونص. نعم. والحمد لله ربنا كرمني يعني، بس بسقط وكده. ففي جماعة بيقول لي على حاجة اسمها الكبسة. هما بيجيبوا خرز كده وواحدة بتعديه 7 مرات وبتعمله في مية وبتشطر بقى وكده. فأنا كنت عايزة أعرف إذا كانت حاجة دي صح ولا لا. طب اسمعي الجواب يا أختي سعدية. الأول أسأل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة طيبة مباركة. يا بنتي، ما يسمى الكبسة والخرز والكلام ده، إذا اعتقدتي إن الخرز ده هيجيب لك الخلفة فهذا اعتقاد شركي. ده شرك بالله يا بنتي. الوهاب هو الله. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا، لله ملك السماوات والأرض، فأول الآية إلى أن قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالوهاب هو الله. لما تعتقدي إن واحد حالق دخل عليكي فمن كبستي، إن واحدة مش عارف حالها إيه، واحد شايل بلح أحمر، واحد لابس ذهب، هذا الكلام الفارغ، واحد دخل عليك بلحمة، كل ده يا بنتي معتقد باطل. وأنا نبهت على الكلام ده في دروس في هذه القناة المباركة. كان ليها 3 حلقات هنا اسمها كلمات وأمثال تخالف العقيدة، ذكرت هذا الكلام، ده اعتقاد باطل يا بنتي. وما لعمل إيه؟ خدي بالأسباب يا بنتي، خدي بالأسباب، وعليك بالدعاء. وانت سجد قولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. معنا اتصال، السلام عليكم. من؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أمة الله، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا بحب أخت نهلة نهلة من السوقين، بحبها في الله. ممكن أسألك 4 أسئلة؟ اتفضلي. الاغتسال لما يعني أنفع الإناء فوق رأسي، المية بتنزل في المية اللي أنا بأخدها، هل ده هي تفسد المية؟ لا لا إشكال إن شاء الله. طيب السؤال الثاني اللي هو الشهوة، هل بدون أي حاجة تفطر الصائم؟ عفوا ما فهمتش السؤال الثاني. الشهوة تفطر الصائم بدون أي حاجة؟ حاضر. السؤال الثالث. وجسم الكلب نجس؟ هو السنة بس اللي نجس، لكن الجسم من بره نجس؟ حاضر. السؤال الرابع. والطفلة اللي بتصلي قدامي، هل الطفلة هي بنت، هي تفسد الصلاة؟ حاضر، اسمع الجواب. أولا، مرور البنت التي لم تبلغ مبلغ الإناث بين يدي الرجل، هذه لا تنقص صلاته. يعني حديث فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والكلب الأسود والحمار، الحديث طويل وفيه كلام كثير. جماهير أهل العلم على أن النقصان هنا، على أن القطع هنا قطع نقصان وليس قطع بطلان. وكلمة المرأة لا تطلق على أي أنثى، بل تطلق على الأنثى البالغة. يعني أنا لو راجل بصلي في بيتي وبنتي 5 6 7 سنين عدت قدامي